ومن آياته وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا من الذين